بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب البيوع من مختصر الشيخ أبي بكر بن خقير رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد، ولم يجز تصرف مشتر فيه إلا بكيل ونحوه مع حضور مشتر أو نائب. تقدم الكلام في هذه القطعة، ثم قال: فإن تلف قبل ذلك فعلى المشتري. فإن تلف يعني المبيع، وهو يعود على قوله من اشترى مكيلا ونحوه، فهذا الذي يفهم، لأنه قال فإن تلف، هذا الذي اشتراه من مكيل وموزون ومعدود ومذروع، إن تلف قبل ذلك. قبل ذلك يعني قبل القبض، هذا هو أيضا المفهوم من العبارة. إن تلف هذا المكيل أو هذا الموزون أو هذا المعدود أو هذا المدروع، إن تلف قبل القبض فعلى المشتري، أي ضمانه على المشتري. وقد تقدم معنا في البحث بالأمس، قلنا إن الضمان يكون بالربح، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن، فدائما الضمان يتبع الربح، من كان الربح له فالضمان عليه. ولذلك الفقهاء يقولون في القاعدة المشهورة: الغنم بالغرم. وجاء الحديث: الخرج بالضمان. طيب، هنا يقول المؤلف إن هذا المكيل أو الموزون إلى آخره، إذا تلف قبل القبض فضمانه على من؟ على المشتري. واضح العبارة؟ تأملوا فيها. يقول: فإن تلف قبل ذلك فعلى المشتري. وهذا المكيل في قوله فإن تلف، يعني الآن فإن تلف في يد من؟ في يد البائع ولا المشتري؟ في يد البائع. ما الدليل على ذلك؟ يعني أنه قال قبل ذلك، يعني قبل القبض. إذن مفهوم العبارة أن المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع إذا تلف في يد البائع قبل قبضه، قبل أن يقبضه المشتري، فضمانه على من؟ على المشتري. وهذا شيء عجيب، أن تكون هذه البضاعة في يد البائع وربحها للبائع، فإن تلفت فضمانه على من؟ على المشتري. فالعبارة فيها خلل، وهذا الخلل دخلها من الاختصار، الاختصار الشديد جعل العبارة فيها خلل، وإلا المسألة فيها تفصيل على المذهب. ولذلك سوف أقرأ لكم عبارة الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله في كتابه دليل الطالب. كتاب دليل الطالب لنيل المطالب هذا متن في الفقه الحنبلي، وهو من أفضل المتون وأجودها، وكان عند الحنابلة الشاميين وكذلك الحنابلة في القصيم يفضلونه ويقدمونه على زاد المستقنع. والشيخ مرعي الكرمي رحمه الله من كبار فقهاء الحنابلة، توفي سنة 33 و1000، فهو معاصر للشيخ منصور البهوتي صاحب كتاب الروض المربع، وله كتب أخرى في المذهب. والبهوتي رحمه الله توفي سنة 51 وألف. نتأمل في عبارة الشيخ مرعي لأنها محررة جدا. يقول الشيخ مرعي: لأن دليل الطالب فيما يظهر أنه مختصر لمنتهى الإرادات لابن النجار، منتهى الإرادات كتاب معتمد في المذهب الحنبلي، فيظهر أن الشيخ مرعي اختصر أو استخرج هذا الكتاب دليل الطالب. دليل الطالب بالمناسبة هو الذي يعني شرحه هو الشرح المشهور منار السبيل، في شرح الدليل منار السبيل لابن ضويان رحمه الله، الذي خرج حديثه الشيخ الألباني في كتابه أيضا الشهير رواء الغليل. وهذا الكتاب كتاب الشيخ أبي بكر بن خوقير أيضا يقال إنه اختصار للمنتهى. فإذا نرجع إلى الدليل، لأن يعني العبارة كما ذكرت محررة. يقول الشيخ مرعي: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. هذا تقدم معنا، أليس كذلك؟ ماذا قال الشيخ هنا ابن خوقير؟ ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. يعني ما يشترط أن يستلم المكيل أو يستلم السلعة. واحتج على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من اشترى عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فقالوا إنه ذكر المال ولم يذكر العبد. لماذا؟ لأن العبد يكون لمن؟ للمشتري بمجرد العقد. وهكذا السلعة أو المكيل أو عموما السلعة عموما يعني بمجرد العقد يملكها من؟ المشتري. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، أن يصح أن يبيعه أو أن يهبه أو أن يوقفه قبل قبضه. وإن تلف فمن ضمانه قبل إيش؟ قبل قبضه. إلا، ولنتبه لهذا الاستثناء. إذن أفادنا الشيخ في هذه العبارة ثلاثة أحكام. الحكم الأول ما هو؟ أن المشتري يملك المبيع مطلقا بمجرد العقد. ثانيا، يصح تصرفه فيه. ثالثا، ضمانه عليه على المشتري. لاحظ هذه ثلاثة أحكام، ثم قال إلا، استثنى. طيب ما هو المستثنى؟ اسمع، قال إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. هذا مستثنى، المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ضمانه على من؟ على البائع حتى يقبضه المشتري. ثم قال: ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. إذن هذا الحكم الثاني. إذن المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، أفادنا الشيخ الآن كم حكم؟ حكمين. الأول ما هو؟ ضمانه على البائع. ثانيا، لا يصح التصرف فيه لا ببيع ولا رهن ولا هبة قبل إيش؟ قبل أن يقبض. الحكم الثالث: وإن تلف، يعني هذا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، وإن تلف بآفة سماوية. الآفة السماوية هي التي لا يد للآدمي فيها، يعني صاعقة تنزل مثلا، أو مطر كثيف يفسد شيئا، أو ريح عاصفة، أو حريق مثلا، آفة ما فيها، ليس للآدم يد فيها، قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بقضاء وقدر. ولكن هناك أقدار الآدمي له فيها يد، له فيها سبب، وهناك أقدار الآدمي ليس له فيها سبب. فإذا الفقهاء إذا قالوا آفة سماوية، يعني أن هذه السلعة تلفت بشيء ليس من صاحب السلعة، ما هو الآدمي ليس له فيها سبب وليس له فيها يد. واضح؟ طيب، يقول وإن تلف هذا المبيع يعني بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد. طيب والثمن؟ الثمن إن كان المشتري دفع الثمن فإنه يسترجعه، وإن لم يدفع الثمن فدراهمه عنده، وكما تقول العامة في هذه الحالة وكفى الله المؤمنين القتال، لكن العامة يقولون شر القتال، يضيفون شر هذه ما أدري لا أصل لها، وكفى الله المؤمنين القتال، عندك مالك. طيب، ثم قال وبفعل بائع، يعني لو تلف هذا المبيع بفعل بائع، البائع هو الذي أتلف المبيع، أو أجنبي، خير المشتري بين الفسخ، يخير المشتري بين أمرين، الأول الفسخ، يفسخ البيع ويرجع بالثمن، يرجع بالثمن على من؟ على البائع، أو الإمضاء، هذا الثاني، أو الإمضاء، يمضي البيع ويطالب من أتلفه ببدله، يطالب من أتلفه بالبدل أو بالقيمة، طبعا ببدل انتهى كلام الشيخ مرعي. إذن هنا الشيخ حرر العبارة وحرر المسألة تماما. فإذا أفاد الشيخ هنا، وهذا هو المذهب، أن المبيع إما أن يكون هذا المبيع سلعة عامة، وإما أن يكون مكيلا أو مذروعا أو معدودا أو موزونا. طيب، إذا كان المبيع ليس من هذه الأنواع الأربعة وأمثالها، إذا كان المبيع ليس مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا مثلا، فهذا يملكه المشتري بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه، وإن تلف فضمانه على من؟ على المشتري. وطبعا هنا يستثنى مسألة لو أن البائع منع المشتري من قبض هذا المبيع، في هذه الحالة ضمانه على البائع، هذه مستثنى في المذهب. طيب، الآن هذه السلع عموما التي ليست من النوع المذكور. طيب، إذا كان المبيع مكيلا أو كان موزونا أو كان معدودا أو كان مذروعا، كم حكم يتعلق فيه الآن؟ أيضا ثلاثة أحكام، ما هي؟ أولا ضمانه على من؟ على البائع، قبل قبضه ضمانه على البائع. ثانيا لا يتصرف فيه المشتري حتى يقبضه، جيد. وثالثا انتلف، وهنا انتلف يعني ممكن نقسمها إلى أقسام ثلاثة، إما أن يتلف بيد البائع، وإما أن يتلف بآفة سماوية، وإما أن يتلف بأجنبي. إن تلف بيد البائع ضمانه على من؟ على البائع. وحينئذ يخير المشتري، إما أن يفسخ البيع ويسترجع الثمن، وإما أن يمضي البيع ويطالب البائع بإيش؟ بالبدل، بالبدل نتلف. طيب هنا أيضا جزئية، لو أتلف البائع بعضه وبقي منه شيء، فحينئذ أيضا يخير المشتري، إما أن يفسخ البيع مطلقا أو يأخذ الباقي ويطالب بالأرش، يطالب بالأرش. هي الأرش هي ما يعبر عنه العام الآن بالتعويض، بالأرش. طيب لو تلف بفعل أجنبي، لا قبلها، لو تلف بآفة سماوية فعلى البائع وينفسخ العقد. لو تلف بفعل أجنبي يخير البائع المشتري أيضا بين أن يفسخ العقد، جيد، وبين أن يمضي البيع ويطالب من أتلفه بالبدل يرجع عليه. إيه نعم، سيأتي هذا، سأنبه عليه إن شاء الله، بس يعني إذا لم أنبه عليه ذكرني. إذن الآن نريد أن نحرر العبارة الصحيحة في المذهب، يعني ما هو القول، لأن الشيخ هنا الشيخ أبو بكر رحمه الله مع الاختصار صار في الكلام إيش؟ خلل واضطراب، ولذلك أردنا أن نحرر العبارة. الشيخ يقول هنا: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد، صحيح؟ صحيح. وهذا طبعا الحكم هذا مطلق في كل سلعة، هذا مطلق في كل سلعة، وذكرنا الدليل. ولم يجز تصرف مشتر فيه إلا بكيل، ومعنى بكيل قلنا معناها بقبض، صحيح؟ صحيح. لكن هل هذا حكم عام في كل السلع؟ على المذهب، نحن زلنا في المذهب، ها؟ ولم يجوز تصرف مشتر فيه إلا بكيل، إلا بقبض. السؤال: هل هذا الحكم عام في جميع السلع؟ الجواب: لا، وإنما هذا فيش؟ أي في المكيل والموزون والمعدود والمذرول. أما ما ليس كذلك يجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه. ثم قال: نحو ما حضور مشتر ونائبه، هذا طبعا ما له علاقة في البحث. ثم قال: فإن تلف قبل ذلك قبل القبض فعلى المشتري. هذه العبارة ما رأيكم فيها؟ هذه اللي فيها خلل، لأنه جعل الآن جعل الضمان، يعني يفهم من العبارة أن الضمان على المشتري عموما، وليس كذلك، وليس كذلك. الضمان على المشتري نعم، ولكن في حالات ليس عليه الضمان. ما هي هذه الحالات؟ إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، هذه حالات. أيضا أضف لها: أو منع البائع، البائع منع المشتري من أن يقبض السلعة ثم تلفت، من يضمنها؟ البائع. المشتري كيف يضمن؟ المشتري يريد أن يأخذ السلعة، هذا منعه، جيد. وهناك أيضا مسائل أخرى في المذهب، قالوا أيضا: ما بيع بصفة أو برؤية متقدمة، أيضا ضمان إذا تلف ضمانه على من؟ على البائع. وقالوا أيضا: الثمر على الشجر كذلك ضمانه على البائع. ولذلك هنا يقول في حاشية المنتهى: الذي لا يدخل في ضمان مشتر أربعة أنواع. أربعة أنواع هذه ما تدخل في ضمان المشتري. هذا هو يعني كلام هذا الذي سيأتي هو التحرير في العبارة التي ذكرها المؤلف، قلنا العبارة التي فيها إيهام. يقول في حاشية المنتهي، في حاشية المنتهى: الذي لا يدخل في ضمان مشتر أربعة أنواع: ما اشتراه بكيل ونحوه، أو بصفة أو رؤية متقدمة، وما منعه بائع قبضه، والثمر على الشجر، ومثله الحب الذي اشتد. إذن هذه لا تدخل في ضمان المشتري قبل القبض. طيب نأتي هنا ننبه على مسألة التفصيل بين المكيل وغيره. في المذهب هنا من جهة ليس الضمان، هو طبعا لاحظوا أن الضمان دائما يتبع إيش؟ يتبع الربح. في المذهب مسألة التصرف ببيع أو هبة أو رهن إلى آخره، يفرقون بين المكيل وغيره. هل هذا التفريق على القول الراجح صحيح؟ الجواب لا. نحن قلنا بالأمس إنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة حتى يقبضها، وأن هذا حكم عام في جميع السلع، أنه حكم عام في جميع السلع. وقلنا إن التفريق بين المكيل وغيره أو بين الطعام وغيره كان ذريعة للبنوك في أن تتحايل على الربا وأن تأكل المال بالباطل، والله المستعان. طيب كذلك أيضا لأنه يقول ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، هذا الحكم ما فيه إشكال، هذا صحيح. طيب يصح تصرفه فيه قبل قبضه؟ هذا قلنا مرجوح، والصواب أنه ما يصح أن يتصرف فيه قبل قبضه مطلقا حتى يقبضه. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضح جدا، حديث صحيح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، حتى يحوزها هذا القبض. ثم قال وإن تلف يعني المبيع فمن ضمانه، يعني ضمان المشتري، صحيح هذا الكلام؟ الجواب لا، وإنما يضمن المشتري إن تلفت السلعة في يده. واضح؟ يعني نستطيع أن نضع ضابطا فنقول الضمان يتبع القبض، الضمان يتبع الربح، والربح يتبع القبض. فمن كانت السلعة في يده وربحها إليه فضمانها عليه. لا طبعا تأتي مسألة إذا منع البائع أو كان المشتري فرط، فهنا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يمكن تأتي مسائل مستثنات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.